والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الباب هو باب صفة الصلاة، وصفة الصلاة على قسمين: صفة كاملة وهي المشتملة على الأركان والواجبات والسنن، هذه صفة كاملة، وصفة مجزئة وهي المشتملة على الأركان والواجبات ولو لم يأتي بالسنن، هذه صفة مجزئة. الصفة الكاملة يبدأ أولا تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، ولا يجبرها سجود السهو ولا يجبرها شيء، لا بد منها، لا بد من تكبيرة الإحرام، قوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وتقدم هذا صفة التكبير محله. ثم بعد تكبيرة الإحرام يستحب له أن يأتي، أن يسكت بعد تكبيرة الإحرام ما بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، أن يسكت ويأتي بالاستفتاح، بدعاء الاستفتاح. والاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة، ولكن أشهرها وأصحها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا دعاء الاستفتاح المشهور. وإن استفتح بغيره مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى، لأن التسبيح تنزيه، تنزيه لله عز وجل. سبحانك اللهم، اللهم أصلها يا الله، يا النداء واسم الجلالة، ثم حذفت يا النداء وعوض عنها الميم في آخر الاسم، اللهم، اللهم، هذه الميم عوض عن يا النداء المحذوف. وبحمدك، وبحمدك يأتي بالواو العاطفة أي نزهتك بحمدك، والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى على نعمه وإحسانه وما له من الكمال سبحانه وتعالى. وتبارك اسمك، تبارك هذه اللفظة لا تقال إلا لله جل وعلا، تبارك، وهي ملازمة للفعل الماضي، ليس لها مضارع، ليس لها مضارع ولا أمر، وإنما هي على الفعل الماضي تبارك، مثل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فلا يقال لأحد تبارك يا فلان أو تباركت يا فلان، هذا خاص بالله جل وعلا. أما أنك تقول أنت مبارك أو بارك الله فيك، هذا لا بأس به، لأنه دعاء بالبركة، ومبارك اسم فاعل وليس فعلا، اسم فاعل مبارك أي إن الله جل وعلا بارك فيه فهو مبارك فيه، والبركة من الله. لا يجوز التبرك إلا بالله أو بأسمائه سبحانه وتعالى، لا يجوز التبرك بالأشجار ولا بالأحجار ولا بالقبور ولا بآثار الصالحين، بركة لا تطلب إلا من الله جل وعلا، فلا يجوز طلبها من غير الله، ولا يجوز التبرك بشيء غير أسماء الله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك بمن فصل من جسمه من العرق والشعر والثياب التي يلبسها والريق والوضوء الذي يتساقط من أعضائه صلى الله عليه وسلم، هذا يتبرك به، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعمل مع أحد غيره من الأولياء والصالحين مهما بلغ من الفضل، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة كانوا يتبركون بريقه، يتبركون بماء وضوءه، يتبركون بشعره إذا حلق رأسه، ويقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبرك بشيء منه مهما بلغ من الفضل. تبارك اسمك، والبركة هي ثبوت الخير ودوامه، البركة ثبوت الخير ودوامه، وهذا لا يقدر على جلب الخير وإثباته ودوامه إلا الله سبحانه وتعالى. تبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، هذا معنى تبارك اسمك، البركة تنال بذكرك، ذكر الله سبحانه وتعالى. وتعالى جدك أي ارتفعت عظمتك وقدرك، ارتفعت عظمتك وقدرك، فالجد هو العظمة، وقيل الجد هو الغنى، الجد هو الغنى، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني الغنى، لا ينفع الغني غنى من الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا المعنى تعالى جدك أي عظم غناك عن خلقك، عظم غناك عن خلقك وعن أن تحتاج إلى أحد. ويطلق الجد ويراد به أبا الأب أو أبا الأم من جهة النسب الجد. وأما الجد فهو ضد الهزل، الجد من القول هو ضد الهزل والمزح. تعالى جدك ولا إله غيرك أي لا معبود بحق سواك، لا معبود بحق سواك. هناك معبودات كثيرة لكنها بغير حق، إنما الإله الحق هو الله جل وعلا، وكل ما عبد من دونه فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ولا إله غيرك، نعم، هذا الاستفتاح وهذا شرحه. نعم. ثم يستعيذ، ثم يستعيذ بعد الاستفتاح يأتي بالاستعاذة، والاستعاذة هي اللجوء، هي اللجوء إلى المستعاذ به. فمعنى قولك أعوذ بالله من الشيطان أي ألتجئ إلى الله جل وعلا من شياطين الإنس والجن ألا يضروني، فإن من استعاذ بالله أعاذه الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر أحد على أن يضره، وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. فأنت تتحصن بالله، ومناسبة الاستعاذة في هذا الموضع لئلا يوسوس لك الشيطان في صلاتك وعبادتك، فأنت تستعيذ بالله منه ليطرده عنك وتقبل على صلاتك، لأن الشيطان يحرص على المسلم عند الصلاة يريد أن يشوش عليه صلاته وأن يشغله عنها ويذكر له أمور الدنيا وأمور الماضي ويشغله عن صلاته. فأنت تستعيذ بالله من هذا العدو لأجل أن تسلم لك صلاتك فلا يشوش عليك. أعوذ بالله من الشيطان، والشيطان الأصل أنه المارد من الجن، أنه المارد من الجن، ويطلق الشيطان على كل مارد من الجن والإنس والدواب، كل مارد عن الطاعة فإنه شيطان، من شاط يشيط إذا اشتد، أو من شطن يشطن إذا بعد، إذا بعد من الشيطان الرجيم، فعيل بمعنى مفعول أي المرجوم، الشيطان مرجوم ومبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم يبسمل، ثم بعد الاستعاذة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا سنة، سنة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. وبسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن، آية من القرآن تنزل بين كل سورتين للفصل بين السور، سوى براءة والأنفال فإنها لم تنزل بينهما، فلا تكتب بين براءة، لا تكتب بين الأنفال وبراءة لأنها لم تنزل في هذا الموضع. وأما ما عداها من السور فإنها تكون فاصلة بين السور، وهي ليست من الفاتحة ولا من غيرها من سور القرآن، وإنما هي آية مستقلة، وبعض آية من سورة النمل، إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أي بعض آية في هذه السورة، أما ما عداها فهي آية مستقلة، آية مستقلة. وبسم الله معناها أستعين، أستعين بسم الله أي بكل اسم لله عز وجل، أستعين أو أعتصم بكل اسم، فالباء الجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقديره أستعين بالله بسم الله أي بكل اسم لله، ليس اسما معينا، لأن الاسم إذا أضيف فهو يعم جميع الأسماء، أي أستعين بأسماء الله سبحانه وتعالى. والله علم على الذات الإلهية، علم على الذات الإلهية لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. فلا أحد يسمى الله أبدا، حتى الجبابرة والطواغيت والذين ادعوا الربوبية لم يسموا أنفسهم الله، إنما يقول أنا ربكم، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. أما أن يقول أنا الله فلا يجرؤ أحد أن يقول هذا، لم يجرؤ أحد من الخلق أن يقول هذا، لهذا هذا الاسم لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى. والله ذو الألوهية والعبودية، الألوهية والعبودية على خلقه. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يتضمنان الرحمة، يتضمنان الرحمة من الله، وهي صفة من صفات الله جل وعلا تليق بجلاله، ليست مثل رحمة المخلوقين، وإنما هي رحمة خاصة بالله سبحانه وتعالى كسائر صفاته. نعم. ثم يستعيذه ثم يبسمل سرا، ويكون يكون الاستفتاح والاستعاذة والبسملة سرا، لا يرفع بها صوته، في هذه الأذكار لا يرفع بها صوته، بل بينه وبين نفسه، لأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين كما في الصحيح، فهذا دليل على أنهم لا يرفعون أصواتهم ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة، هذا هو الركن الثاني من أركان الصلاة، وهي قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي ركن، قراءتها ركن من أركان الصلاة، فلو تركها وقرأ بغيرها مع قدرته على قراءتها فإنها لا تصح صلاته، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة، وهي الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وهي أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي الكافية، كل هذه أسماء للفاتحة، وهي الرقية، لها أسماء تدل على عظمة هذه السورة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنها أعظم سورة القرآن العظيم، تسمى أم القرآن. وأعظم آية في القرآن آية الكرسي كما في الحديث الصحيح، يقرأها مرتبة ما ينكسها، كان يقول الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويقدم بعض الآيات على بعض، هذا لا يصح، لأن ترتيب الآيات إنما هو توقيفي من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز تنكيس الآيات، قراءة بعضها قبل بعض، لا بد من الترتيب في الفاتحة وفي غيرها، لا يجوز تنكيس الآيات، لأن ترتيب الآيات ثبت بالنص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه إذا أخل بالترتيب في الفاتحة بطلت، لأنها ركن من أركان الصلاة. أما بقية القراءة بعد الفاتحة هذه سنة، لو لم يقرأ فصلاته صحيحة. نعم. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة مرتبة، يخرج بذلك التنكيس، تنكيس الآيات لا يجوز ولا تصح صلاته. نعم. مرتبة متوالية، متوالية، إذا فرغ من آية يبدأ بالتي بعدها مباشرة، إلا أنه يقف للتنفس. أما أنه يقول الحمد لله رب العالمين مثلا ثم يمضي وقت طويل ثم يقول الرحمن الرحيم من غير عذر، إنها لا تصح إلا متوالية. نعم. وفيها 11 تشديدة، فيها 11 تشديدة، والحرف المشدد عن حرفين، مثل رب العالمين، رب الباء مشددة، فلو لم يشدد الباء ما صحت صلاته، لأنه حذف حرفا من الفاتحة. الرحمن الرحيم، لو حذف تشديد بر رحمن رحيم ما صح، هذا ما صح، لابد من الاتيان بالتشديد، لأن الحرف المشدد عن حرفين، فإذا لم يشدده حذف حرفا من الفاتحة. وفيها 11 تشديدة في الفاتحة، لا بد من الاتيان بها جميعا، وأنت بإمكانك تحصيها. نعم. وإذا فرغ قال آمين، إذا فرغ من قراءة الفاتحة قال الإمام والمأموم آمين، سرا في الصلاة السرية وجهرا في الصلاة الجهرية، يجهرون إذا جهر بالفاتحة يجهر بآمين، وإذا أسر الفاتحة يسر آمين. ومعنى وآمين ليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة، ومعناها اللهم استجب، لأن الفاتحة دعاء من أولها إلى آخرها، كلها دعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة، فيقول آمين أي اللهم استجب هذا الدعاء. وفي الحديث من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، فالملائكة يؤمنون على الفاتحة، فأنت تؤمن معهم لتوافقهم تحصل على هذا الأجر العظيم. نعم. وإذا فرغ قال آمين، يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية، في جهرية، أما في السرية فيسر بها الإمام والمأموم. نعم. يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه، وغير الإمام والمأموم فيما يجهر فيه، من غير الإمام والمأموم غيرهم الذي قام يقضي مثلا فاته أول الصلاة وقام يقضيه بعد سلام الإمام يجهر، هذا بناء على أن ما أدركه هو آخر صلاته وما فاته هو أولها. أما على القول الصحيح أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته وما قام يقضيه هو آخرها فلا يجهر بالقراءة. نعم. وغيرهما فيما يجهر فيه. نعم. ويسن جهر إمام بقراءة صبح. نعم. ويسن جهر إمام صلوات الجهرية، صلوات الجهرية هي صلاة الليل، صلاة الليل من الفرائض، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، يجهر فيها بالقراءة، ويتأكد هذا في حق الإمام من أجل أن يسمع المأمومين وكذلك صلاة التهجد بالليل يستحب أنه يجهر إذا لم يؤذي أحدا، إذا لم يؤذي أحدا فإنه يستحب له الجهر، لأن الليل محل الجهر. وأما في النهار فالأصل الإسراء، الصلوات صلاة الظهر صلاة العصر يسر في القراءة فيها، إلا في صلاة الجمعة وصلاة العيد، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، فهذه يجهر فيها بالنهار لورود السنة بذلك. نعم. ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة، يعني الفجر، نعم، وجمعة، نعم، وعيد وكسوف واستسقاء، هذا في النهار يعني، نعم، وأوليي مغرب وعشاء، أوليي مغرب ويعني الركعتين الأوليين من المغرب والركعتين الأوليين من العشاء يجهر فيهما. نعم. ويكره لمأموم، يكره الجهر لمأموم لأنه يشوش على الإمام ويشوش على من بجانبه فيقرأ لكن بينه وبين نفسه. نعم. ويخير منفرد ونحوه، وأما المنفرد فيخير بين الجهر والإسرار. نعم. ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، ثم بعد الفاتحة يستحب له أن يقرأ سورة، يعني يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن، إما سورة وإما آيات من القرآن، لكن الأفضل أن يقرأ سورة كاملة بعد الفاتحة، هذا هو الأفضل. وإن قسم سورة بين الركعتين فلا بأس، إذا قسم سورة بين الركعتين تكون السورة طويلة فيقسمها بين الركعتين لا بأس بذلك. والمستحب أنه يقرأ بالمفصل في الصلوات، الصلوات الخمس يقرأ بالمفصل آخر القرآن من سورة قاف إلى آخر القرآن، هذا هو المفصل، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سور طوال من قاف إلى عمة، هذا طوال المفصل، وسور قصار وهي من الضحى إلى آخر إلى سورة الناس، هذه قصار المفصل، وأوساط المفصل ما بين عمة إلى الضحى، طوال من قاف إلى عمة، والقصار من الضحى إلى آخره، والمتوسط متوسط سور المفصل ما بين عمة إلى الضحى، هكذا. يقرأ في الفجر من طوال المفصل أي من قاف إلى عمة، ويقرأ في المغرب من قصار المفصل أي من الضحى إلى آخره، ويقرأ في البواقي الظهر العصر العشاء، يقرأ من أوساط المفصل، هذا هو السنة، لأن هذا لا يشق على الناس، لا يشق على المأمومين، ولأن المفصل كله في العقيدة وكله في التوحيد، المفصل كله في العقيدة كله في التوحيد، وأيضا المفصل آياته قصيرة خفيفة على القارئ وعلى الناس، فينبغي أن الإمام يراعي ذلك. لكن أشوف قلت عناية الأئمة بقراءة المفصل، بعضهم لا يقرأ بالمفصل أبدا، يروحون لوسط القرآن أو أول القرآن يداوم على ذلك ولا يقرأ المفصل، وربما أنه ما يحفظه أيضا، هذا إهمال، هذا إهمال. فيقرأ من المفصل ولا بأس أحيانا أن يقرأ من غير المفصل، ما في بأس. أما أنه يترك المفصل نهائيا هذا خلاف السنة. نعم. ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، نعم، والمغرب من قصاره، والباقي من أواسطه. عرفنا هذا. نعم. ثم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما قرأ بالبقرة في العشاء وشكى بعض من صلوا خلفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يطول بهم، استدعاه وأنكر عليه وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ إلا أممت الناس فاقرأ بالليل إذا يغشى والضحى وسبح اسم ربك الأعلى. أمره بذلك، وهذا أمر لجميع الأئمة أنهم يراعون أحوال المأمومين ولا يشقون عليهم. في الفجر لما كان الناس في آخر الليل وقاموا من راحة ومن النوم يطيل القراءة في الفجر، وأما في المغرب الناس مشغولين والناس فيخفف القراءة بهم، يقرأ من قصار المفصل. في بقية الصلوات من المتوسطات من سور المفصل، لأن هذا أرفق بالناس، أرفق بالناس. والإمام لا يراعي رغبته، هو يراعي حالة المأمومين، يرفق بهم، ما يراعي اجتهاده هو رغبته هو ويقول ما علي من المأمومين، لا، هذا لا يجوز. هو راعي، هو راعي وإمام، ينبغي أو يجب عليه أن يراعي أحوال المأمومين ولا ينفر الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قرأ بالبقرة: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. الإنسان ما يعتمد على رأيه على رغبته ولا ينظر إلى أحوال المأمومين. نعم. ثم يركع مكبرا. فإذا فرغ من القراءة انتهى القيام، فإنه يركع، يعني يخضع لله سبحانه وتعالى، هذا هو الركوع، يخضع لله عبادة لله بين يدي الله، يخضع وينحني عبادة لله عز وجل وتعظيما لله. الله جل وعلا يقول: واركعوا مع الراكعين، والركع السجود. نعم. ثم يركع مكبرا رافعا يديه، رافعا يديه عند التكبير، هذا من المواضع التي ترفع الأيدي عند التكبير. الموضع الأول سبق تكبيرة الإحرام، يرفع يديه عند تكبيرة أو مع تكبيرة الإحرام. الموضع الثاني يرفع يديه مع تكبيرة الركوع. الموضع الثالث يرفع يديه إذا رفع من الركوع. نعم. ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع. صفة الركوع أنه ينحني ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ثم يهصر ظهره، يهصر ظهره ويمده مستويا، لا يقوس ظهره ولا يرفع رأسه أو يخفض رأسه، وإنما يكون رأسه محاليا لظهره. هكذا كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره، يسوي ظهره لا يقوسه، سويه يعني يمده. نعم. ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى. والذكر الذي يقال في الركوع سبحان ربي العظيم، لأنه لما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. وسبحان عرفناها معناها التنزيه، والعظيم الذي لا أعظم منه وهو الله سبحانه وتعالى، فهذا اعتراف بعظمة الله وضعفك أيها العبد، ضعفك أيها العبد، تركع بين يدي الله اعترافا بعظمة الله وضعفك. نعم. ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال. يقول سبحان ربي العظيم، فلو قال غيرها في الركوع ما أجزأ. لو قال الحمد لله، ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أجزأ هذا كله، وإنما لابد أن يقول سبحان ربي العظيم المجزي مرة واحدة. وأعلى الكمال عشر تسبيحات، وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات. أما المرة الواحدة فلا بد منها، وهي واجب من واجبات الصلاة، وما زاد عليها فهو سنة. نعم. يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا ثم إذا انتهى الركوع يرفع رأسه ويديه، الموضع الثاني من رفع، الموضع الثالث من رفع اليدين، مكبرا يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، يرفع يديه مع رفعه من الركوع وقوله سمع الله لمن حمده. نعم. ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده، معنى سمع هنا استجاب، لأن عدي باللام، عدي باللام، فمعنى سمع أي استجاب لمن حمد، استجاب الله لمن حمده وأثنى عليه. ثم يقول بعد ما يعتدل واقفا ربنا لك الحمد. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا لك الحمد، ولا يقول المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما يقول ربنا لك الحمد. أما الإمام والمنفرد فإنه يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، يجمع بينهما، يجمع بينهما إمام ومنفرد. وأما المأموم فيقتصر على ربنا لك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد. نعم. وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد، بعد انتصابه يعني اعتداله قائما يقول ربنا لك الحمد، هذا واجب، واجب من واجبات الصلاة، هذا الذكر واجب من واجبات الصلاة، والاعتدال من الركوع واجب من واجبات الصلاة. فعندنا الآن واجبان: الاعتدال وقول ربنا ولك الحمد. نعم. وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي حمدا يملأ هذه المخلوقات الهائلة الواسعة، لأن نعم الله عظيمة لا تحصى، لا تحصى، فهو يستحق الحمد سبحانه وتعالى الذي لا نهاية له. ملء السماء الواسعة وملء الأرض وملء ما بينهما، ما بين السماء والأرض، وملء ما شاء من بعدهما، ملء ما شاء بعد السماوات وبعد الأرض وبعد ما بينهما. فهذا ثناء على الله جل وعلا، ثناء واسع على الله. ما أعظم هذه الصلاة، ما أعظم هذه الصلاة وهذه الأذكار العظيمة التي تقال فيها. نعم. ومأموم ربنا ولك الحمد فقط. نعم. ومأموم ربنا ولك الحمد فقط ثم يعني ولا يقول سمع الله لمن حمده. نعم. ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة. ثم إذا فرغ من الاعتدال بعد الركوع وما يقال فيه فإنه يخر ساجدا على الأرض ساجدا لله سبحانه وتعالى على أعضائه السبعة على الأرض تواضعا لله وعبادة لله عز وجل. نعم. ثم يكبر ويسجد على الأعضاء. هذه تكبيرة انتقال. تكبيرة الأولى هذه تكبيرة الإحرام. تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود والرفع من السجود هذه كلها تكبيرات انتقال. نعم. ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة. على الأعضاء السبعة كما جاء في الحديث. والأعضاء السبعة هي جاءت في الحديث الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين هذه سبعة أعضاء لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار إلى أنفه واليدان والركبتان وأطراف القدمين. نعم. ويسجد على الأعضاء السبعة فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته. كيف ينحط للسجود؟ كيف ينحط للسجود؟ أول ما يقع على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه على هذا الترتيب إلا إذا كان مريضا أو عاجزا فلا بأس أن يعتمد على يديه ويكون أول ما يقع على الأرض يداه يعتمد عليهما لا بأس عند الحاجة. أما إذا كان نشيطا فالأفضل أن يرتب نزوله إلى الأرض على هذه الصفة أولا ركبته ثم يداه ثم جبهته وأنفه. نعم. وعند الرفع على العكس أول ما يرتفع جبهته وأنفه ثم يداه ثم ركبتاه. نعم. ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. نعم. وسن كونه على أطراف أصابعه في السجود على أطراف القدمين ما يضع رجليه على الأرض معروضتين أو لا على أطراف قدميه وتكون أصابعها إلى القبلة متوجهة إلى القبلة. نعم. وسن كونه على أطراف أصابعه ومجافاته ولو أنه وضع رجليه على الأرض معترضتين أو أجزأ ذلك لكن كونه يكون على أطراف قدميه أفضل. نعم. وسن كونه على أطراف أصابعه ومجافات عضديه عن جنبيه يستحب إذا ركع وإذا سجد أن يجافي عضديه عن جنبيه يعني لا يلصق عضديه بجنبيه بل يباعد بينهما شيئا وفخذيه عن ساقيه وبطنه عن فخذيه ما يجتمع جميعك ويصير بعضه فوق بعض لا يفرق بين أعضائه. نعم. ومجافاته سنة وسنة كونه على أطراف أصابعه. نعم. ومجافاته عضديه عن جنبيه مجافات يعني إبعاد عضديه عن جنبيه إبعادا لا يضايق من بجانبه لا يضايق من بجانبه ولا يبالغ في إبعاد عضديه وإنما يكون متوسطا في هذا. نعم. وسن كونه على أطراف أصابعه ومجافاته عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجافي بطنه عن فخذيه، يعني لا يجعل بطنه ملتصقا بفخذيه. نعم. وتفرقة ركبتيه ما يظن بعضهما إلى بعض، بل يجعل بينهما شيئا من البعد. نعم. ويقول سبحان ربي الأعلى، يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، لأنه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، مثل ما مر في الركوع الواجب مرة واحدة، وما زاد إلى 3 فهو أدنى الكمال، وما زاد إلى 10 فهو أعلى الكمال. نعم. ويقول سبحان ربي الأعلى 3 وهو أدنى الكمال. نعم. ثم يدعو في السجود، يكثر من الدعاء في السجود مع قول سبحان ربي الأعلى، يدعو الله عز وجل ويحرص على الدعاء، قوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم، قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أكثر من الدعاء، فالدعاء في السجود مظنة الإجابة، فيكثر الإنسان فيه من الدعاء ولا يقتصر على قول سبحان ربي الأعلى، إن اقتصر أجزأ، لكن يستحب أن يدعو في هذه الحالة لأنه أقرب ما يكون إلى ربه وأسمع ما يكون للدعاء. نعم. ثم يرفع مكبرا ويجلس، ثم يرفع من السجود مكبرا تكبيرة الانتقال، لا يرفع بدون تكبير. نعم. ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا، هذا الجلوس بين السجدتين، ما يرفع من السجود ثم يسجد على طول، لا، باقي عليه الجلوس بين السجدتين، وهو ركن من أركان الصلاة، الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، أما لو أنه رفع رأسه وسجد على طول ما صحت صلاته، أنه ترك ركنا، فلا بد أن يجلس بين السجدتين. وصفة الجلوس أنه يفترش رجله اليسرى، يقعد عليها، يجعل ظهر رجله إلى الأرض، ظهر قدمه إلى الأرض، وبطنها إلى أعلى، ويجلس عليه، وينصب الرجل اليمنى، ينصب الرجل اليمنى، يجعل أصابعها على الأرض ويرفعها، يرفع عقبها، هذا هو الافتراش. نعم. ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول رب اغفر لي، الدعاء الذي يقال في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي، المجزي مرة واحدة، والأكمل أن يكررها 3 أو أكثر. نعم. ويقول رب اغفر لي 3 وهو أكمله. نعم. وجاء رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. نعم. ويسجد الثانية كذلك مثل الأولى. نعم. ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، فينهض للقيام للركعة الثانية مكبرا، هذه تكبيرة الانتقال، كل انتقال لابد له من تكبير، هذا واجب من واجبات الصلاة. وصفة القيام إن كان نشيطا فإنه يعتمد على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه وينهض إلى القيام معتمدا على صدور قدميه، وإن كان ضعيفا أو مريضا أو كبير السن فلا بأس أن يقوم على يديه، يضع يديه على الأرض ويعتمد عليها ويقوم. نعم. ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض، فإن شق وضع يديه على الأرض واعتمد عليهما في القيام، يشق لكبر سنه أو لمرضه. نعم. فيأتي بمثلها، فيأتي بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى على ما سبق. نعم. فيأتي بمثلها غير النية، غير النية، لأن النية موجودة مع في كل الصلاة، تبدأ من تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم، والنية موجودة مستمرة. نعم. غير النية والتحريمة، تحريمة تحريمة في الأول، وأما بقية التكبيرات فهي تكبيرات انتقال، انتقال من ركن إلى ركن. نعم. غير النية والتحريمة والاستفتاح. والفرق بين التكبيرات أن تكبيرة الإحرام ركن، وبقية التكبيرات واجب من واجبات الصلاة. نعم. غير النية والتحريمة والاستفتاح. والاستفتاح يكون في الأولى، والتعوذ يكون في الأولى، لا يكرر التعوذ ولا يكرر الاستفتاح في كل ركعة، يكفي في الأولى. نعم. والاستفتاح والتعوذ إن كان تعوذ، إن كان تعوذ في الركعة الأولى، أما لو نسي التعوذ في الركعة الأولى فإنه يأتي به قبل القراءة في الركعة الثانية. نعم. ثم يجلس مفترشا، ثم إذا صلى ركعتين على ما سبق وصفه يجلس بين، يجلس الجلوس الأول للتشهد الأول، يجلس للتشهد الأول في الصلاة الرباعية وصلاة المغرب الثلاثية، هذا يسمى الجلوس للتشهد الأول. نعم. ثم يجلس مفترشا وسنة، مفترشا كما سبق بين السجدتين، يفرش الرجل اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. نعم. ثم يجلس مفترشا وسنة وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه. الجلوس بين السجدتين يضع يديه على فخذيه مبسوطة الأصابع، أما في التشهد الأول والأخير فإنه يضع يديه على فخذيه. نعم لا بأس، ولكن يعقد الوسطى، يعقد الخنصر الوسطى مع رأس الإبهام كالحلقة، ويشير بالسبابة، يرفع سبابته مشيرا إلى التوحيد، يحلق إبهامه، يحلق إبهامه وأصبعه الوسطى التي تلي الخنصر، التي تلي الخنصر، يحلقها مع الإبهام بأن يجعل رأس الإبهام مع رأس الإصبع الوسطى كالحلقة، ثم يشير بأصبعه السبابة عند التشهد وعند الدعاء إشارة إلى التوحيد. نعم. وسنة وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وتحليق إبهامها مع الوسطى. وهذا في اليمنى، يقبض الخنصر، يقبض الخنصر والبنصر، الخنصر هي الأصبع الصغيرة والبنصر التي تليها، الوسطى، الوسطى هي التي تلي السبابة، يحلقها مع الإبهام كما سبق، والسبابة يرفعها عند الدعاء والتشهد. إذن يقبض الخنصر والبنصر من اليمنى، والوسطى من الأصابع يحلقها مع الإبهام، والسبابة يشير بها، فتكون الأصابع كلها مشغولة، أصابع اليد اليمنى، أما اليسرى إنه يضعها على فخذيه مضمومة. نعم. وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء. السبابة هي الأصبع التي تلي الإبهام، هذه السبابة، سميت سبابة لأن العادة أنهم يشيرون بها عند السب، عندما يسبون شخصا يشيرون إليه، سميت سبابة وتسمى السباحة لأنها يشار بها عند التسبيح. نعم. وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، يعني يشير بأصبعه السبابة، ما يجعلها دائما مرفوعة، إنما يشير بها عند التشهد، عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله، إشارة إلى التوحيد، وعند الدعاء عندما يدعو أيضا يشير بها، سواء في الصلاة أو غيرها، يشير بالسبابة عند الدعاء سواء في داخل الصلاة أو خارجها. نعم. وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا. نعم. وبسط اليسرى، أما اليد اليسرى فيضعها على فخذه مبسوطة الأصابع مضمومة. نعم. ثم يتشهد، ثم يأتي بالتشهد الأول في الرباعية أو الثلاثية. نعم. ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التشهد ورد بعدة روايات، أشهرها وأقربها تشهد ابن مسعود رضي الله عنه الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال علمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وهو هذا التشهد، تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو تشهد ابن مسعود، وهو أصح التشهدات وأشهرها، وإن أتى بتشهدات واردة غيره أجزأ، في تشهدات غيره إذا أتى بواحد منها أجزأه ذلك، لكن هذا آكد بقول ابن مسعود كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ثم ذكر هذه الصيغة فهي أكد من غيرها. ومعنى التحيات تعظيمات، جميع التعظيمات لله سبحانه وتعالى، هو المستحق للتعظيم المطلق، جميع التعظيمات كلها لله جل وعلا. والصلوات، صلوات الخمس والصلوات النوافل كلها لله، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فالمؤمن لا يصلي إلا لله سبحانه وتعالى. والطيبات كل طيب، الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، طيبات من الأقوال إليه يصعد الكلم الطيب والأذكار الطيبة، والطيبات من الكلمات، والطيبات من الصدقات، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. ثم الطيبات، السلام عليك أيها النبي، يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، السلام عليك أيها النبي، وليس هذا كما يظن بعض طلبة العلم أنه لا يجوز يقول هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما هو بخطاب، هذا استحضار، استحضار للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أنت بتناديه وتخاطبه، وإنما تستحضره بذهنك، ولأنه هكذا ورد، فنحن نقول ما ورد، نحن نقول ما ورد ونقف عنده، أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا أكمل التحية، أكملها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أكمل التحية، والمجزي السلام عليك، هذا هو المجزي. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا يعم كل عبد صالح في السماوات والأرض من الحاضرين وغيرهم ومن الأحياء والأموات. والصالح المراد به المستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، المخلص عبادته لله، هذا هو الصالح. وهذا فيه دليل على مشروعية الدعاء للمسلمين أحياء وأمواتا، واستغفري ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وأن المسلم لا يقتصر على نفسه بل يدعو لنفسه ولوالديه ولإخوانه المسلمين. السلام علينا وعلى عباد الله، بعد ما يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم على نفسه وعلى كل عبد صالح في السماوات والأرض، ثم يأتي بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهو عبد ليس له من الألوهية شيء، وهو رسول من الله جل وعلا، تعترف بعبوديته وبرسالته عليه الصلاة والسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد. وأشرف ما يكون للإنسان أن يكون عبدا لله، هذا أشرف ما يكون للإنسان أن يكون هو عبد على كل حال، لكن أي كون عبد لله وعبد للشيطان، هو لابد أنه عبد، فإما أن يكون عبدا لله، وإما أن يكون عبدا للشيطان، وإما أن يكون عبدا لهواه، وإما أن يكون عبدا للدنيا، وما يخرج عن العبودية شاء ماذا. ولهذا يقول ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبولوا برق النفس والشيطان، فأنت عبد ولا بد، شئت أم أبيت، لكن تكون عبدا لله هذا شرف لك، ولهذا خلقت: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن لم تكن عبدا لله صرت عبدا لغيره، إما شيطان وإما هوى وإما طمع دنيا أو غير ذلك. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليس عبدا فقط عليه الصلاة والسلام، وليس رسولا يغلى فيه ويرفع فوق منزلته، إنما هو عبد، رسول عبد عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم ينهض في مغرب ورباعي. نقف عند هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الفرق بين تبارك الملازمة للماضي وبين يتبارك للمضارع وبارك في الأمر؟ ما جاء الفرق، أنه ما جاء في المضارع ولا جاء في الأمر، إنما جاء ماضيا فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل التبرك بالصالحين في التحنيك للمولود هل هو من السنة وهل يجوز؟ لا، ما هو من السنة، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يحنك المواليد لبركة ريقه عليه الصلاة والسلام، يكون أول ما يقع في جوف المولود ريق الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ريقك أنت ما يمكن، لو يسلم منه المولود كان أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم قول هذه العبارة بأن يقول الإنسان لضيفه في بيته: تو ما تبارك المكان، أو يقول ما يقال تبارك المكان، لا يتبارك إلا الله جل وعلا، لا يتبارك المكان ولا فلان ولا، كهذه الكلمة لا تقال إلا في حق الله جل وعلا. أما قولك حلت علينا البركة أو بارك الله فيك، هذا نوع من المبالغة لكن لا بأس به. نعم. من باب التفاؤل. نعم. نعم.

لكن يدعو للدنيا والآخرة هذا طيب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أو يقول ارزقني كما في دعاء بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، هذا جمع بين الدنيا والآخرة. نعم. أما كون كل دعاء للدنيا هذا يبطل الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سورة النبأ هل هي داخلة في طوال المفصل؟ نعم نعم داخلة، الغاية القاعدة أن الغاية تدخل في المغيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر في السفر أن يقف الرجل عند إحدى القرى ويصلي فيقرأ الإمام في تلك القرية الحمد لله رب العالمين بكسر اللام، فأرد عليه ولا يستجيب، فهل أنوي الانفراد أم أعيد صلاتي أم ماذا أفعل؟ نعم، لا تصح صلاتك خلفه ولا صلاة من يحسن الفاتحة، لا تصح خلفه، لأن هذا لحن يحيل المعنى، فعليك أن تعيد الصلاة وأن تنبه الجماعة، تقول لهم هذا ما يصلح الصلاة خلفه لأنه يلحن لحنا يحيل المعنى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في صلاة الصبح ليوم الجمعة يسن قراءة السجدة والإنسان، هناك بعض من الأئمة يسرع في القراءة إسراعا شديدا يختلف عن الصلوات الأخرى بحجة عدم الإطالة على المأمومين، فهل هذا الفعل مشروع؟ نعم، الإسراع اللي ما يخل بالقرآن هذا مطلوب، أنه يسرع إسراعا لا يخل بالقرآن، هذا أخف على المأمومين وأيسر، وهذا الذي نطلبه، أنه يسرع سرعة لا يحصل معها إخلال بالقراءة أو حد شيء من الحروف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة، هذا واحد منها، يقول إمام مسجدنا يقرأ في الصلوات الجهرية من بداية القرآن حتى يختمه، بحيث كلما ختم يعيد القراءة من بداية المصحف، ومدة الختمة قرابة الشهر والنصف، فهل هذا العمل مشروع، علما بأن بعضهم يحتج بأنه يراجع حفظه؟ ما هو بالصلاة محل لمراجعة الحفظ، لا بغى يراجع حفظه يراجع خارج الصلاة أو في صلاة الليل إن كان يصلي بالليل، أما أنه يحبس المأمومين ويطيل عليهم ويقرأ القرآن من أوله إلى آخره حتى يكمل، هذا خلاف السنة ولا ورد هذا، هذه بدعة ما وردت، إن هذا في رمضان، في رمضان صلاة التراويح والتهجد يكمل القرآن، أما في الصلوات الخمس ما ورد إنه يقرأ القرآن كله شيئا فشيئا حتى يكمله، ولأن هذا يخشى أن يتخذ سنة فيما بعد، فلا يصلح إمام إلا من يقرأ القرآن كله في الفريضة، هذا شاق على الناس، فلا تفتحوا على الناس أبوابا لا أصل لها باجتهادكم. وأنا قلت كم مرة، الإمام لا يعمل باجتهاداته الخاصة إلا إذا صلى وحده، أما إذا صلى بالناس فلا يشق عليهم باجتهاداته وآرائه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإمام هل له أن يدعو في السجود ويطيل الدعاء أم يقتصر على أدنى الكمال؟ هذه القاعدة فيه أن الإنسان إذا صلى لنفسه يطول ما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا صلى بالناس فإنه يخفف في جميع الصلاة، في الركوع في القيام في الركوع في السجود في القراءة يخفف رحمة بالناس ومراعاة لأحوالهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أسر الإمام في قراءة الفاتحة في الجهرية ناسيا، إذا أسر الإمام في قراءة الفاتحة في الجهرية ناسيا ثم تذكر في أثنائها أو بعد الانتهاء، فماذا يفعل؟ نعم، يكفي السر، تكفي القراءة السرية كافية، لكن إذا ذكر في أثناء الفاتحة يجهر بالباقي، يجهر بالباقي وابني على ما قرأه سرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كم سكتة